ثم قال رحمه الله تعالى: باب شروط وجوب القصاص. تذكرون سابقا في بداية الجنايات لما ذكر أقسام الجنايات قال: عمد يختص القود به، يعني يختص القصاص به، صح؟ فهذاك ممكن نعتبره إشارة إلى الشرط الأول، للشرط الأول، وهو أن القصاص لا يكون إلا في القتل، إيش؟ إلا في القتل العمد. وكأن المصنف افترض أن ذلك الشرط كالمعروف من الجنايات بالضرورة، فلأجل هذا لم يذكره. هكذا أكثرهم لم يذكرونه، وإن كان صاحب الإقناع قد ذكره شرطا. قال: وهي أربعة: أحدها عصمة المقتول بأن لا يكون مهدر الدم. إذن هذا هو عصمة المقتول، معناه أنه إيش؟ لا يكون مهدر الدم. إيش معنى هذا الكلام؟ قال: فلو قتل مسلم حربيا أو نحوه، يعني أو نحوه ممن يكون مهدر الدم. قال: أو قتل ذمي أو غيره حربيا أو مرتدا أو زانيا محصنا. إذن هؤلاء الثلاثة يا شباب، هؤلاء الثلاثة هم مهدروا الدم. إذن من مهدر الدم؟ إما أن يكون حربيا، وإما أن يكون مرتدا نسأل الله العافية، وإما أن يكون زانيا، وإما أن يكون زانيا محصنا، وإما أن يكون زانيا محصنا. ما معنى حربي؟ ما معنى حربي؟ يعني الكافر الذي ليس بذمي ولا معاهد ولا مستأمن، هذا يسمى كافر إيش؟ يسمى كافرا حربيا. فلا يلزم أن يكون في معركة، لا، بس المهم أنه لا يوجد عهد ولا ذمة ولا أمان. قال: وقتل ذميا وغيره حربيا، الصورة الأولى، أو مرتدا، هذه الصورة الثانية. المرتد يعني هذا مهدر الدم، هذا قبل توبته، يعني قبل توبته. قال: أو زانيا محصنا، أو زانيا محصنا. فهؤلاء ثلاثة. قال: ولو قبل ثبوته عند حاكم. ولو قبل ثبوته، يعني ولو قبل ثبوت الزنا عند الحاكم، فهذا أخذته الغيرة أو نحو ذلك فقتله، إيش الحكم؟ قال: لم يضمنه بقصاص ولا دية. لم يضمنه بقصاص ولا دية. فإذا كان هذا الإنسان مهدر الدم فإنه لا يضمنه بقصاص ولا يضمنه بدية، بل ولا يضمنه حتى بالكفارة، لا يضمنه بكفارة. لماذا؟ لأنه مهدر الدم. لكن لو كان هذا القاتل، لو كان هذا القاتل ليس لي يعني ليس صاحب يعني ليس صاحب قرار في هذا، ليس صاحب يعني ليس مسؤولا، ليس أميرا، ليس حاكما، ليس قاضيا، طيب، فإنه يعزر إذا فعل ذلك، فإنه يعزر إذا فعل ذلك. نعم، لا قصاص ولا دية، لكن كونه أنه هكذا يفتات على ولي الأمر بقتل من كان كذلك، فإنه هذا إيش؟ يعزر بذلك. قال: لم يضمنه بقصاص ولا دية. قال: ولو أنه مثله. إيش يعني ولو أنه مثله؟ يعني ولو أن القاتل مثل إيش؟ مثل المقتول. لو كان حربيا، لو كان زانيا محصنا، قتل زانيا محصنا مثلا أو نحو ذلك. بس تنتبه لشيء. هو يقول: ولو قبل ثبوتي عند حاكم، يعني ولو قبل ثبوت الزنا عند حاكم، لكن بشرط أن يثبت عند الحاكم بعد. فإذا هذا الإنسان أثبت أن المقتول كان زانيا محصنا، فحينئذ خلاص يسلم من القصاص. وأما إذا لم يثبت أنه زاني محصن، فيمكن على هذا كل واحد يدعي: لماذا قتلت فلان؟ قال: قتلته لأنه زاني محصن، أنا أعرف أنه زاني محصن وقتلته لأجل ذلك، ويسلم من القتل. لا، القاضي ليس له إلا ما ظهر من أحوال الناس، فيقول: هات البينة على ذلك. وإن كان في يعني فيه صورة يعني يستثنونها من ذلك. قال: الشرط الثاني التكليف. الشرط الثاني التكليف. ربما من الجهة الصناعية في التأليف، ربما لو أن المصنف قدم التكليف على عصمة المقتول، ربما كان هذا كترتيب عقلي قد يكون أحسن. ولهذا ابن النجار في المنتهى قدم هذا التكليف، جعله هو الشرط الأول. قال: الشرط الثاني التكليف بأن يكون القاتل بالغا عاقلا. يكون القاتل إيش؟ بالغا عاقلا. إذن هذا هو معنى التكليف، البلوغ وإيش والعقل، البلوغ والعقل. لكن متى هذا؟ نقول حال الجناية، وهذا شيء مهم، هذا شيء مهم، لأنه أحيانا يجني إنسان جناية ثم يحبس ثم يؤتي به إلى القاضي بعد سنة سنتين ثلاث أربع سنوات، نقول العبرة بحال الجناية، هل كان بالغا وعاقلا في ذلك الوقت أو لا؟ فهمت؟ يعني ربما أنه بسبب، يعني هو يعني من دون شعور غضب غضبا وقتل إنسانا، فلما أخذ وحبس سنة سنتين بانتظار بلوغ أولياء الدم وكذا جن بسبب كثرة التفكير مثلا أو نحو ذلك، جن ذهب عقله، هل يقتص منه ولا ما يقتص؟ يقتص منه. لماذا؟ لأنه عند القتل كان عاقلا. قال لأن القصاص عقوبة مغلظة، يقول القصاص عقوبة مغلظة، والصبي والمجنون ليس محلا لتغليظ العقوبة عليهم لأنهم غير مكلفين. قال فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون أو معتوه، مجنون معروف والمعتوه المعتوه قريب قريب منه. لابد تنتبه، لابد تنتبه إلى أن من، وهذا كنت أشرت إليها من قبل، من الأمراض النفسية الشديدة ما ينزل منزلة الجنون، من الأمراض النفسية الشديدة ما ينزل منزلة الجنون ويعامل معاملة، يعامل معاملة الجنون. بس القاضي لابد أن يكون نبيها وحاذقا، أو ممكن يأتون بتقرير طبي من أي أحد يقول هذا به مرض شديد كذا كذا كذا حتى يسلم من القتل، فحينئذ يعني القضاء يعني يحتاطون في مثل هذا ولا يقبلون قول طبيب يكون مظنة التهمة، ولا يكتفون بقول طبيب واحد ولا طبيبين إذا كان فيها قصاص أو نحو ذلك. قال الشرط الثالث، قال أو معتول لأنه ليس لهم قصد صحيح فصاروا مثل القاتل خطأ. قال الشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله حال جناية. إذن المكافأة بين المقتول والقاتل متى؟ حال الجناية، مثل التي قبل قليل، حال الجناية. لماذا يقولون حال الجناية؟ لأنه هذا وقت انعقاد سبب القتل، هذا وقت انعقاد سبب القتل. قال حال جناية بأن يساويه القاتل في الدين والحرية والرق، يساويه في الدين والحرية والرق. إذن هي ثلاثة أشياء، الأولى الدين، ثانية حرية، ثالث إيش؟ الرق، وشرنا إليها قبل قليل. قال يعني بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك. هذا كلام مهم، هذا كلام مهم، قوله يعني بأن لا يفضل القاتل المقتول مهم. هذا ليش؟ لأن كلام الحجاوي في الزاد لما قال المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق، قد يأتي واحد ويفهم أنه لابد مساواة في الدين، يعني أنه لو جاء ذمي وقتل مسلما يقول لا يقتل الذمي. لماذا؟ قال لأنه الحجاوي يقول يساويه في الدين وهذا غير مساو في الدين. فهمت؟ فلهذا شوف كيف التعبير البهوتي يعني رتب العبارة على هذا، قال بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك. قال فلا يقتل مسلم حر أو عبد بكافر كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وابو داود. وأيضا في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم والمسلمون تتكافأ دماؤهم، وجاء هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن المسلم لا يقتل بالكافر حتى ولو كان الكافر ذميا، خلافا للحنفية أو لقول مشهور عندهم. ولهذا شوف المصنف حتى إيش قال عندنا، قال بكافر كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد، هذا قد يكون إشارة إلى ذلك الخلاف. قول الجمهور أنه أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا. طيب ماذا لو فعل هذا؟ نقول إذا فعل هذا فإنه يعزره الإمام بحسب ما يراه. قال ولا يقتل حر بعبد، ولا يقتل حر بعبد، بهذا يقول الحنابلة وجمهور الفقهاء. ودليلهم على هذا الحديث المذكور، قال لحديث أحمد عن علي رضي الله عنه من السنة هل لا يقتل حر بعبد، عندك في رقم اثنين قال لم نقف عليه في المسند. لاحظ لم يقولوا ليس في المسند، وإنما قال إيش؟ احتمال أنه في نسخة لم تصل، احتمال كذا كذا، لم نقف عليه، هذا هذا أدق في التعبير. وأخرج ابن أبي شيبة وغيره. قال وروى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه لا يقتل حر بعبد، لا يقتل حر بعبد. فأثر ابن عباس أو نقول الحديث هذا الذي رفعه، وكذلك أثر علي لما قال من السنة، قول الصحابي من السنة هذا في حكم، في حكم المرفوع. قال وكذا لا يقتل حر بمبعض، لا يقتل حر إيش بمبعض، يقول لا يقتل حر بعبد كامل العبودية أو الرق، ولا يقتل الحر بالمبعض، فلو قتل مبعضا بعضه حر بعضه عبد فإنه لا يقتل به. قال ولا مكاتب إيش بقنه، ولا مكاتب. إيش المكاتب؟ العبد الذي اشترى نفسه من سيده بأقساط معلومة، فهذا المكاتب. يقول لا يقتل المكاتب بقنه، بقنه يعني بعبده المملوك. كيف المكاتب يملك أصلا؟ لازم يملك. لو نقول المكاتب ما يملك فكيف سيؤدي الفلوس لسيده الذي اشترى نفسه منه؟ لازم. طيب يقول لا يقتل مكاتب بقنه، يقول المكاتب لو قتل قنه فإنه لا يقتل به. لماذا؟ قال لأنه مالك لرقبته، مالك لرقبته، اكتب بجوارها أشبه الحر، أشبه الحر يعني صار شبيها بالحر، هذا يعني اللي هو المكاتب من هذا الوجه. طيب أنا أسألكم، إيش رأيكم لو كانت العبارة هذه ولا مكاتب بقن، يصلح ولا لا؟ ولا مكاتب بقن حتى يشمل كل قن يصلح ولا مقصود هذا ولا مكاتب بقنه؟ هو مقصود هذا بقنه، أي بعبده المملوك، فلو قتل عبدا آخر ليس ملكا له فإنه يقتل به. المكاتب يا شباب، المكاتب بالأساس عبد، عبد ما بقي عليه درهم، عبد مملوك ما بقي عليه درهم، لكن لما صار كذا يعني صار له ملك على عبد تحته، صار هو رقيق، لكن رقيق بروماكس، يعني صار يعني في في في ميزة إضافية، يعني إنه إيش أنا له نوع ملك، فحيث كان له نوع ملك أشبه الأحرار، فهمت؟ فلأجل هذا هنا قال ولا مكاتب بقنه، لكن لو كان قن غيره نقول خلاص هو في العبودية واحد، فهمت؟ يعني المكاتب له وجه للحرية ووجه لل. قال وعكسه بأن قتل كافر مسلما أو قن أو مبعض حرا يقتل القاتل. يقول إذا قتل الكافر مسلم أو القن والمبعض قتل حرا إيش الحكم؟ قال يقتل القاتل، هذا لا إشكال على الأصل. قال ويقتل القن بالقن وإن اختلفت قيمتهما، اختلفت قيمتهما أو نشاطهما، واحد ما شاء الله قوي جدا واحد ضعيف فقتله، يقول يقتل به كما يؤخذ الجميل بالدميم. يعني يقول لو أن إنسانا جميلا قتل إنسانا غير جميل دميم، فالحكم دميم بالدال، ها إيش الحكم؟ نقول يقتل به، والشريف بضده، وكذلك العالم يقتل بالجاهل، والأمير يقتل بالمأمور والشخص اللي من عامة الناس، وهكذا. فالأوصاف لا تكون مؤثرة، حتى لو كان واحد معدله 5 واحد معدله 2 هذا غير مؤثر، هذا غير مؤثر هنا، مؤثر هناك إذا ذهبت تقدم على وظيفة ولا دراسات. قال يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، يقتل الذكر بالأنثى، يقول إن الذكر إذا قتل أنثى فإنه يقتل بها، والأنثى بالذكر، الأنثى إذا قتل ذكرا فإنها تقتل به. قال والمكلف بغير المكلف، يقول المكلف يقتل لو قتل غير مكلف، لو قتل صبيا أو قتل مجنونا. وهل يقتل غير المكلف بالمكلف؟ واضح السؤال؟ هل يقتل غير المكلف بالمكلف؟ لا ما يقتل، قلنا غير المكلف هذا لا حكم لفعله. قال عموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. طيب أليس الله جل جلاله يقول في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد إيش والأنثى بالأنثى؟ المصنف يقول يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، والآية تقول والأنثى بالأنثى، مفهومه أن الذكر لا يقتل بالأنثى، صح ولا؟ إيه. فيقولون هذا مفهوم، ولكن هذا المفهوم غير مراد، هذا المفهوم غير مراد بدلالة النصوص الأخرى، بدلالة النصوص الأخرى، مثل اليهودي الذي رضى رأس جارية بين حجرين فقتلها بذلك، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والله أعلم.